to look for the private entity and see if that's equitable for Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن نشر رضي الله عنه. جرثوم بن نشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتلوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. عن ابن عباس يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر إلى آخره. هذا هو الحديث 30 من هذا الكتاب، وقد رواه الدارقطني وغيره، وقال الإمام النووي حديث حسن، إذا حسنه النووي لأنه لما رواه قال حديث حسن، ثم ذكر من أخرجه، قال: رواه الدارقطني وغيره، ويقصد بقوله وغيره الحاكم والبيهقي. هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الإمام النووي، وضعف هذا الحديث كثير من المحدثين بسبب انقطاع فيه بين مدخول وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وممن ضعفه من المعاصرين الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وفي غاية المرام. وعلة الضعف واضحة بينة، وهي الانقطاع في سنده بين مكحول وأبي ثعلبة، لأن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة ففيه انقطاع. وقد ذكر هذا أيضا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذكر أن فيه انقطاع، لكنه قال رحمه الله: يشهد لمعنى حديث آخر جاء متصلا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله لهذا السبب حسنه الإمام النووي رحمه الله. إذن هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني، فيه انقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة الصحابي رضي الله عنه، وعليه فلا يصح ضعيف، لكن يشهد لمعناه حديث آخر رواه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافية، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث بمعنى هذا الحديث الذي عندنا، إذن فيشهد لمعنى حديث أبي ثعلبة حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. واضح الآن؟ إذن فهذا الحديث إن قوي وحسن فإنما يتقوى بحديث أبي الدرداء، لأنه بمعناه في الجملة، وبمعناه في الجملة، وعليه فمعناه صحيح لأن له شواهد كما رأيتم. والحديث هذا الذي قوى وهو حديث أبي الدرداء، قد رواه، قد قال فيه الحاكم صحيح الإسناد، وقال فيه البزار إسناده صالح. واضح؟ إذن وعليه فمعنى هذا الحديث مقبول في الجملة، لأن له ما يشهد له عن رسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث من أجمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث الجامعة للدين كله، فقد قسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى أربعة أقسام، ولا يوجد قسم آخر. جميع الأحكام الشرعية ترجع إلى قسم من هذه الأقسام الأربعة المذكورة في هذا الحديث، ولهذا قال فيه غير واحد من العلماء إن هذا الحديث، بل بعضهم قال هذا الحديث أجمع حديث في الدين، أجمع حديث في الدين هذا الحديث، لأنه حديث واحد اشتمل على هذه الأصول كلها، بمعنى قال غير واحد لا تكاد تجد حديثا واحدا اجتمعت فيه هذه الأصول. هذا حديث واحد بانفراده اجتمع فيه ما تفرق في غيره، ما يوجد متفرقا في أحاديث كثيرة وجد هنا مجموعا في حديث واحد في حديث أبي ثعلبة. إذا حديث أبي ثعلبة هذا الذي سمعتم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأحكام إلى أربعة أقسام. القسم الأول قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. القسم الثاني وحد حدودا فلا تعتدوها. القسم الثالث وحرم أشياء فلا تنتهكوها. القسم الرابع وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والأحكام الشرعية كذلك، الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين على هذه الأقسام، منها ما هو واجب يجب على العبد الإتيان به، ومنها ما هو محرم يجب على العبد تركه، ومنها ما هو حد من الحدود. والمقصود بالحدود أحد معنيين، إما المراد الأمور المشروعة، الله تعالى حد حدودا أي شرع أمورا، والمشروع كما تعلمون يشمل الواجب والمستحب والمباح، شرع أمورا فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. فالحدود لا يجوز للعبد أن يتجاوزها، بمعنى أن يتجاوز المشروع إلى غير المشروع، والمشروع يشمل الواجب والمستحب والمباح، فقد شرع الله أمورا فلا يجوز لك أن تتجاوزها إلى ما لم يشرع. هذا المعنى الأول. أو المراد بالحدود المعنى الثاني، المقصود بها العقوبات الزواجر عن المعاصي التي شرعها الله تبارك وتعالى، كحد الزنا وحد القذف ونحو ذلك، فلا يجوز تجاوزها وتعديها، بل الواجب العمل بها لأن فيها المصالح والحكم. وسنفصل كلام إن شاء الله على الحدود فيما يأتي، لأن هنا قال فلا تعتدوها، وفي القرآن أيضا قال تعالى فلا تعتدوها في آيات، وفي آية قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فكيف الجمع بين قوله ولا تعتدوها ولا تقربوها، مع أنهما متنافيان في الظاهر؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما معنى لا تتجاوزوها؟ حدود الله لا يجوز لكم مجاوزتها، بمعنى إلزموها. والآية الأخرى فيها فلا تقربوها، لا يجوز لكم أصلا أن تقربوها فضلا عن أن تتجاوزوها. إذا النهي عن مجاوزتها يقتضي التزامها والعمل بها، ولكن النهي عن قربانها يقتضي تركها واجتنابها، فما الفرق؟ الجواب أن الحدود في الغالب تطلق على المعنى الأول الذي ذكرت لكم، وهو ما شرعه الله تعالى. تلك حدود الله أي ذلك شرع الله، ذلك ما شرعه الله تعالى. وعلى هذا المعنى قوله تعالى فلا تعتدوها، وقوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، على هذا المعنى. والحدود تطلق ويراد بها المحرمات أحيانا، يطلق الحد على الحرام، وعلى هذا يقال فلا تقربوها، على هذا قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا الحدود إما أن يراد بها المحرمات وهذا قليل، وحينئذ يقال فلا تقربوها لأنها محرمة، وإما أن يراد بها ما شرعه الله فيقال لا تعتدوها. مثلا من أمثلة ذلك مما شرعه الله تعالى وبينه أحكام المواريث، فالله تبارك وتعالى شرعها وحدها وبينها، بين لكل وارث حقه، الزوجة لها كذا والولد الابن له كذا والبنت لها كذا والزوج له كذا والأب والأم والإخوة، بين الله تعالى أحكام المواريث. إذا لما بين الله أحكام المواريث فهذا شرع تشريع من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز تعديه، لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه الأحكام والأنصباء التي حددها الله تبارك وتعالى. ولهذا ربنا جل وعلا لما ذكر أحكام المواريث في سورة النساء بتفصيل يوصيكم الله في أولادكم للذكر، قال بعدها مباشرة بعد أن أنهى الكلام على ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، فالشاهد بين أنها من حدود الله تبارك وتعالى، من حدوده تلك حدود الله وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل. إذن الشاهد فقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام الدين أربعة أقسام: واجبات يجب الإتيان بها، محرمات يجب اجتنابها، حدود يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها، واضح؟ وأحيانا يجب عدم الاقتراب منها إذا قصد بالحدود المحرمات. والقسم الرابع سكت عن أشياء عفى الله عنها، عفو مما عفى الله تبارك وتعالى عنه سكت عنه، أي لم يحرمه ولم يوجبه، المعنى سكت الله تعالى عن أمور فلم يلزم بها ولم يحرمها تبارك وتعالى، لماذا؟ عفوا منه تبارك وتعالى على العباد وتخفيفا عليهم وتيسيرا وتسهيلا لهم، فلا تبحثوا عنها الأمور التي سكت الله تعالى عنها ورخص فيها ويسر وخفف ولم يلزم بالفعل ولا بالترك فيها، فلا تبحثوا عنها، لا تكثروا من السؤال والبحث عنها، فقد يحرم الشيء أو يجب بسبب سؤال السائل عنه، بسبب السائل، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التشريع، رحمك الله، هذا في زمن التشريع، في زمن التشريع، في زمن نزول الوحي، ربما يحرم الشيء أو يجب بسبب السؤال عنه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة عن كثرة السؤال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وقد سبق الحديث، وأنزل الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن هذه الأسئلة التي قد تكون سببا في إيجاب الشيء وتحريمه أنه لما فرض الحج على المسلمين قال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن أن يسأل عن هذا، قال: لو قلت نعم لوجبت في كل عام، ذروني ما تركتكم. إذن ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي السؤال عما سكت الله عنه، شيء في الأصل يجب بيانه، تدعو الحاجة إلى بيانه، والشارع الحكيم سكت عنه فلم يلزم به ولم يحرمه، فوجب السكوت عنه، فقد يكون السؤال عنه سببا في التكليف والمشقة. إذا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمننا كذلك لا يجوز للعبد أن يسأل أسئلة التنطع والتكلف وأسئلة التعنت، هذا أقرب، لا يجوز أن يسأل العالم تعنتا أو أن يسأل عن أمور لا ينبني عليها عمل ولا طائلة تحتها ولا فائدة منها، أو أن يسأل أسئلة للتعجيز أو أسئلة عن بعض الدقائق والتفصيلات التي لم يذكرها الله في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، تفاصيل تتعلق بالدين لكن الشارع الحكيم لم يذكرها ولا يتعلق بها عمل، تفاصيل تتعلق بمعلومات من أين مر أصحاب الكهف، أين ناموا، أين جلسوا، أين أكلوا وشربوا، أمور لا ينبني عليها عمل، أحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين، وإنما هي مجرد أخبار معلومات ما الذي وقع أو يقع أو سيقع. فمثل هذا لا يجوز السؤال عنه لأن الله سكت عنه لم يبينه. ولهذا الله تعالى ذكر لنا أخبارا عما مضى عن الأمم الماضية وأخبارا عما سيقع في المستقبل ولم يفصل في بعضها، بعضها ذكره إجمالا وبعضها فصل فيه شيئا ما، فما لم يفصل فيه وسكت عنه فلا ينبغي التعمق والتكلف فيه. كذلك قلت فيما لا ينبغي أسئلة التعنت، أما أسئلة التثبت فإنها مقبولة لا بأس بها، ولك أن تسأل عن ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت. أسئلة التعنت مما لا يجوز. إذا الشاهد لهذا قال ابن السمعان رحمه الله هذا الحديث من أجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعتموه. هذه الأقسام الأربعة الآن استوعبتها، الأحكام للدين كلها تدور على هذه الأربعة، لا يوجد شيء آخر أبدا غير موجود. هناك أمور الله تعالى أمر بها فيجب امتثال أمره، هناك أمور نهى الله تعالى عنها فيجب اجتنابها، هناك أمور حدود حدها الله تعالى أي أمور شرعها الله تعالى فبين لنا ما يجب وما يستحب وما يباح منه، وقلنا راه المشروع يدخل فيه غير الحرام. المقصود شرعها الله تعالى وبينها وحدها أي لم يحرمها، فيشمل ذلك الواجب والمندوب والمباح. فهذه الأمور المشروعة لا يجوز تجاوزها، ومن ذلك ما بينه الله تعالى من أحكام المواريث والوصايا وحقوق الزوجة والزوج ونحو ذلك، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود وتعديها. تجاوز ذلك يعتبر تعديا وظلما. وكاين أمور سكت الله تعالى عنها فلم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها، فهذه عفو من الله وتيسير وتخفيف منه علينا، فنعمل بتلك التخفيفات والتيسيرات عند الحاجة إليها. إذن أحكام الدين لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، ولهذا قال من قال من العلماء في هذا الحديث ما سمعتم. واضح؟ هذا معنى الحديث في الجملة. الفوائد المستفادة منه: أولا أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته، وهذا هو القسم الأول. الفائدة الثانية أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والحدود، يقصد والمباحات، يقصد الحدود كما ذكر، لأن المقصود بها الأمور المشروعة، والمشروع كما تعلمون في الأصول يشمل هذه الأمور، فلا تتجاوز إلى المحرمات. الفائدة الثالثة قال أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه، هذا هو القسم الثالث. الفائدة الرابعة أن ما لم يأتي في تحريمه فهو عفو لا يسأل عنه. إذا الفوائد الأربعة هي الأقسام الأربعة التي ذكرت في الحديث. إذا يقول إن الله تعالى فرض فرائض، فاش معنى فرائض؟ أي أوجب واجبات. الفرض هو الحتم واللازم، فلا تضيعوها أي بتركها والتهاون بها. الفرائض كيف تضيع؟ بتركها والتقصير فيها. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، أي قفوا عندها ولا تتجاوزوها، فإن تجاوزها يعتبر ظلما وتعديا. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا تقترفوها، لا تقعوا فيها، لأن المطلوب في المحرمات الترك الاجتناب لا الانتهاك. وسكت عن أشياء، سكت أي لم يفرضها ولم يحرمها، رحمة لكم تخفيفا عليكم وتيسيرا، قال غير مكيال وما كان ربك نسيا. فلا تبحثوا عنها، لا تكثروا السؤال عنها، ولا تتعمقوا ولا تتنطعوا فتقعوا في المحذور. ألا حصل الحديث. ثم قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال هل في الدنيا يحبك الله وزد فيما عند الناس يحبك. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على أصل تقرر معنا في أحاديث كثيرة، منها حديث آخر درس المضى، حديث معاذ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا قال: دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. فيدل على ذلك الأصل هو حرص الصحابة على الخير، حرصهم على معرفة ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، حرصهم على السؤال عما تحته عمل، عما يترتب عليه عمل وفيه منفعة وفائدة. وما كانوا رضي الله تعالى عنهم يضيعون الوقت بالأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. الأسئلة الشائعة عند عوام المسلمين اليوم، عند بعض عوام المسلمين، ما كانت عند الصحابة أبدا، وإنما كانوا يسألون عما يدخلهم الجنة ويبعدهم عن النار. غالب أسئلتهم تدور حول هذا: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو من الفتن؟ كيف أدخل الجنة؟ كيف أنجو من النار؟ حرص الصحابة على الخير وتنافسهم عليه رضي الله تعالى عنهم، وبسبب أسئلتهم النافعة هذه وصلنا هذا الخير العظيم. بسببهم وصلنا هذا الخير، إذ كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة النافعة التي يترتب عليها العمل. إذا قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جامعا، وصية جامعة، ويريد أن يجمع بين محبة الله ومحبة الناس له، أن يحبه الله، أن يرضى الله تعالى عنه وأن يرضى عنه الناس، أن يحبه الله وأن يحبه الناس. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال له: اذهب في الدنيا يحبك الله. يحبك، هذا جواب الأمر، اذهب يحب جواب. ولذلك أتى مجزوما ومجزوم بالسكون المقدر على آخره وليس منصوبا ولا مرفوعا. اذهب في الدنيا يحبك الله. ما معنى الزهد في الدنيا؟ في ذلك أقوال للعلماء. الزهد في الدنيا هذا المعنى فيه أقوال للعلماء، لكن أقوال العلماء في الحقيقة وإن اختلفت في العبارة فإنها تدور على معنى كبير يجمع تلك العبارات كلها، يجمع تلك العبارات كلها بإذن الله. منهم من فسر الزهد في الدنيا بأن معناه الإقبال على أعمال الآخرة وترك أعمال الدنيا، ومنهم من قال الزهد في الدنيا ترك الشهوات، ومنهم من قال الزهد في الدنيا ترك المحرمات، وقيل الزهد فيها ترك المباحات. ومن أحسن ما قيل وأجمع ما قيل في ذلك وأفضله هو أن الزهد في الدنيا هو ترك كل ما يشغلك عن الله، هذا أفضل ما قيل في ذلك. الزهد في الدنيا هو أن تترك فيها كل ما يشغلك عن الله تبارك وتعالى، فهذا التعريف أحسن وأجمع وموافق لما ثبت عن رسول الله، موافق لفعل رسول الله وفعل الصحابة الذين هم أزهد الناس في الدنيا. ترك ما يشغلك عن الله، فكل ما يمكن أن يشغلك عن الله، عن طاعته، عن عبادته، عن امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، فإنه من الزهد، داخل في الزهد. إذن تركك لأي عمل كان، سواء كان حراما في الأصل أو مباحا في الأصل، إذا كان يشغلك عن الله زهد. ومما يدخل في ترك الحرام الذي ذكرنا ترك الواجب، ترك الواجبات من الحرام، التهاون بالواجبات مما هو محرم، فترك ذلك أي امتثال الأمر والإتيان بالواجب داخل في الزهد. إذن على هذا التعريف قلت لكم شوف هو ترك كل ما يشغل عن الله، فعلى هذا الشيء يدخل فيه، يدخل فيه الإتيان بالواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات والإتيان بالمستحبات لمن استطاع، لا ترك المباحات إلا إذا كان المباح يشغلك عن الله فتركه من الزهد، أما إذا كان لا يشغلك عن الله تبارك وتعالى فليس تركه زهدا. فالتنعم بالمباح والتلذذ به أمر لا ينافي الزهد، أمر لا منافاة بينه وبين الزهد، والدليل على ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحال الذي كان عليه رسول الله. لأن بعض الناس كيظن أن الزهد شو الزهد هو أن تلبس الثياب الممزقة المخرقة وأن تأكل الخبز اليابس وأن تترك أكل الطيبات التي أباحها الله تعالى مما لذ وطاب، فذلكم هو الزهد، وأن تتخذ لك زاوية تتفرغ فيها للذكر. كي الناس عندهم هذا هو الزهد، إذا اتخذت زاوية مكانا تتفرغ فيه لذكر الله صباح مساء ولا تنظف بدنك، لا تغتسل ولا تنظف بدنك، وتلبس المخرق من الثياب الممزق المرقع، ولا تأكل من الخبز إلا ما يبس، إذا وجدت خبزا لينا أمامك رطبا فلا يجوز لك أكله حتى ييبس، خلي حتى ييبس يكرم ولا يغمال حتى تأكله، ولا تأكل ما أباحه الله تعالى من اللحم الطري سواء كان لحم بحر أو غيره مما امتن الله به على عباده، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها، لا الأمور التي امتن الله بها على العباد، لا. لماذا؟ قالوا من باب قهر النفس، لقهر النفس وغلبتها لئلا تغلبك النفس، بمعنى أنك تكلف نفسك ما لا تشتهيه ولا تحبه من باب قهرها لتنقاد وتدعي لك، هذا كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل ما يقال في هذا أنه مخالف لهدي رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد الأكل أكل، وإذا لم يجد لم يتسخط عليه الصلاة والسلام، إذا لقى الأكل أكل، لم يجد الأكل لا يأكل عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي الزهد. الزهد هو أن تترك المحرمات وأن لا تترك الواجبات وأن تترك المباحات التي تشغلك عن الله. أحيانا بعض الأمور هي مباحة في الأصل لكن قد تصرفك عن طاعة الله، تركها من الزهد. نعم، إذا كان فعل المباح في الأصل يؤدي إلى ترك واجب أو الوقوع في حرام فيجب تركه من باب ما لا يتم ترك الواجب إلا به فهو واجب، لأن المباحات يكون لها أحكام المقاصد، فإذا كان المباح سيؤدي إلى ترك واجب يصير تركه واجبا، وإذا كان يؤدي إلى الوقوع في الحرام يكون محرما يجب تركه. أما فعل المباح الذي لا يؤدي إلى ترك الطاعة، واحد المباح غنديره وما يؤديش إلى ترك طاعة، لا يؤدي إلى الوقوع في مخالفة شرعية، لا يشغلني عن الله تبارك وتعالى بل ربما يقويك على عبادة الله، فهذا مما أباحه الله، فكيف يحرمه العبد على نفسه؟ أباحه الله له، أو أن يحرمه العبد على الناس. وذلك من الأخطاء الشائعة الآن والمفاهيم المغلوطة التي عليها بعض الناس في الزهد، أنهم يرون الزهد بهذا المعنى. أحدهم كان كتب في صحيفة في المغرب، كان كتب في جريدة، قال لك بعضهم يستهزئ، قال لك بعضهم جلس في وليمة، هو كان حاضر، هذا الصحفي كان حاضر، ما عجبوش الحال، ربما ذاك الواعد قال شي كلام ضروا فيه فكتب علي. فالواعد تكلم، قال تحدث الواعد عن الزهد والورع كذا، فلما انتهت الكلمة وأتي بالدجاج واللحم أكل وكذا وصفه زمانه. زمان فينا هو الزهد اللي كنت تتكلم عليه في المواعيد تقول للناس الزهد هذا، ومن بعد كليتي الدجاج واللحم، شوف المفاهيم المغلوطة كده، مش هذا هو الزهد، ليس هذا هو الزهد، هو أن تترك المحرمات الواجبات أصالة، وأن تترك المباحات التي تشغلك عن طاعة الله، تصرفك عن طاعة الله، حتى هي يجب تركها. إذا كنت خدام في واحد العمل، مستغل بعمل من الأعمال يؤديك إلى التقصير في طاعة الله، وجب تركه، وجب تغييره بغيره. أما إن كنت تجمع بين هذا وذاك، فإن مما شرعه الله في كتابه وعلى لسانه به مباح، لكن بشرط عدم التوسع فيها. إذ التوسع في المباح والمغالاة فيه يؤدي إلى الوقوع في المكروهات، وذلك طريق للصغائر، والصغائر طريق للكبائر، والمعاصي طريق إلى البدع، والبدع طريق إلى الشرك الأصغر، والشرك الأصغر طريق إلى الشرك الأكبر، وهكذا. فلذلك التوسع في المباح مما لا ينبغي. خذ المباح لكن بقدر، دون مبالغة ودون توسع به. أن يكون غالب وقتك مباحا لا، ليس من الزهد. الأوقات التي يمكنك أن تقرأ فيها القرآن، وأن تذكر فيها الله تعالى، وأن تصلي فيها النوافل، وأن تتعلم فيها العلم النافع، تصرفها في المباح، هذا مما لا ينبغي، هذا ينافي الزهد. لكن فعلك للمباح بقدر على قدر الحاجة لا بأس به. أما التوسع في ذلك والاقتصار على ما أوجبه الله فقط على الفرائض مع نقص فيها، مع خلل، مع تقصير، وعدم جبر ذلك ببعض النوافل وبعض المستحبات والمندوبات، ذلك خلل عظيم. إذا التوسع في المباح لا ينبغي، لكن أن تأخذ منه بقدر لا بأس به، أحيانا بين لحظة وأخرى تأتي ببعض المباحات للترفيه عن النفس ونحو ذلك، فهذا مما لا بأس به. واضح كلام؟ أما التوسع، كاين بعض الناس عنده 20 ساعة في اليوم أو 10 ساعات فيهم كلها للمباح، من هذه الرياضة إلى هذه الرياضة، ومن هذا العمل إلى هذا العمل، من هذا الأكل إلى هذا الأكل، 10 ساعات مثلا في يومه للمباح في كل يوم، ولا يصرف ساعة في الأسبوع لمجلس علمي، أو لحفظ شيء من القرآن، أو للاطلاع على شيء من أحكام الدين، تفقه الدين، أو للاطلاع على تفسير آية، أو شرح حديث، أو معرفة مسألة فقهية، أو معرفة شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومما كان عليه الصحابة ليتأسى بما نحو ذلك، لا يأتي بهذا ولو ساعة في الأسبوع، وغالب أوقاته في المباح. فهذا طريق للانتكاس، هذا من أسباب الانتكاس، وهذا من طرق الشيطان في إغواء الإنسان، من طرق التي إذا مر بها العبد يقع في حبائل الشيطان، التوسع في المباح، فيجب الحذر من هذا. إذن قال إذن في الدنيا، الزهد في الدنيا قماش هو أحسن ما قيل فيه، قيل فيه أقوال، لكن من أحسنهاش هو ترك ما يشغل عن الله. أما ما لا يشغل عن الله فلا ينافي الزهد، ما كينافيش أنك زاهد. إذن أن تلبس ثوبا حسنا، هذا ينافي الزهد؟ لا، لا ينافي الزهد. أن تأكل ما لذ وطاب مما أباحه الله، ينافي الزهد؟ لا، لا ينافي الزهد. رب رجل تجده مخرق الثياب لا يأكل إلا اليابس، مع وجود الرطب لا يأكل إلا اليابس، يقهر نفسه وهو بعيد كل البعد عن الزهد، قلبه متعلق بالشهوات وواقع في حبائل الشيطان وتلبيساته ومداخله. ورب رجل تجده حسن المظهر يأتي ما أباحه الله بقدر دون مغالاة، وهو أزهد من الأول. كثير من أولئك إنما يظهرون التزهد رياء، وقد صرحوهم أنفسهم بهذا. كثير من هؤلاء صنفوا مصنفات بعض الأجزاء وبعض الرسائل، وتحدثوا فيها عن زهد العباد هؤلاء. وابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس ذكر فصلا طويلا في كلامه على هؤلاء، زهد المتصوفة، ذكر زهدا فصلا طويلا في كلامه على ما يتظاهرون به من الزهد وما هم عليه في الحقيقة. يتظاهرون بالورع والزهد وكل ذلك يفعلونه رياء، وبعضهم يقهر نفسه، بعضهم راه فعلا كيقهر نفسه، لا يتلذذ بالدنيا بالصحنيت، لكن يريد بذلك الشهرة، ما باغي لا مال. كاين منهم من لا يريد مالا ولا منصبا، وإنما يريد الشهرة والحظوة عند الناس، يريد أن تكون له المكانة في قلوب الناس فقط. فعلا يقهر نفسه، فعلا لا يأكل إلا اليابس، فعلا لا يلبس إلا المقرط، صح الشكل، ولا يريدون بذلك عوضا، هذا صنف لأنهم أصناف، لا يريدون بذلك تحفا ولا هدايا، لكن اش بغاو؟ هؤلاء يريدون المكانة في قلوب الناس، ليقال عنهم زهاد، ليقال عنهم أهل ورع، بعضهم يظهر التثاقل في مشيته، بعضهم يظهر الذبول في عينيه، يعني من شدة القيام والذكر وكذا وهكذا، فيريدون الحظوة عند الناس وأن تكون لهم شهرة وأن يتحدث عنهم ونحو ذلك، وبعضهم يريد بذلك الدنيا، وبعضهم يظهر للناس ما لا يبطنه، يظهر للناس الزهد في الدنيا وهو في الحقيقة متوغل في المحرمات فضلا عن المباحات، فهم أصناف تحدث عنهم غير واحد، كما قلت ابن الجوزي في المسند، وكذلك أشار إليهم في غير هذا الكتاب من كتبه رحمه الله ابن الجوزي، وفي منهاج القاصدين أيضا في الكلام على الرياء من أنواع الرياء التي يذكر رياء الزهاد، هؤلاء رياء المتصوفة أو العباد ونحو ذلك، فغالبهم إنما يفعل ذلك يريد أن يذكر عند الناس الذكر، ليقال فلان زائد فلان كذا، الله العافية. إذن هذا معنى قول في إذن في الدنيا يحبك الله، علاش يحبك الله؟ لماذا؟ لأنك قد تركت ما يشغلك عنه، إذن المعنى صحيح ولا لا؟ كأنه قال أترك ما يشغلك عن الله يحبك الله، لأنك إذا تركت ما يشغلك عنه فستطيعه، تركك لما يشغل عنه يلزم منه واش؟ الإتيان بالطاعة، الإتيان بالعبادة، الإتيان بما أمرك الله به وبما شرعه الله لك، وإذا فعلت ذلك يرضى عنك ربك، ربك تبارك وتعالى يحبك ويرضى عنك متى؟ إذا أطعته، إذا امتثلت أمره واجتنبت نهيه، فإذا تركت ما يشغلك عنه فقد حققت هذه الأمور، وبالتالي لابد أن يرضى عنك ويحبك تبارك وتعالى. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس في الغالب، الناس في الغالب يحبون الدنيا ويشحون بها، في الغالب غالب الناس يحبون الدنيا ويشحون بها ويكرهون أن يسألهم غيرهم إياها، غالب الناس هكذا يحبون الدنيا ويميلون إلى تحقيقها وإلى تحصيل ما فيها، هذا من جهة، ويكرهون أن ينقص لهم شيء منها مما حققوه وجدوه من مما فيها، يكرهون أن يطلبها أحد منهم. فإذا إذا كان هذا هو الغرض ديال الناس وبغيتي تكون مزيان معهم وكيبغي واش دير، اذهب فيما عندهم، أي اذهب فيما عند الناس بالإعراض عما في أيديهم، أعرض عما في أيديهم ولا تلتفت له، لا تطلب منهم شيئا ولا تنافسهم عليه من أمور الدنيا، ما تنافسهمش الدنيا، وإلا عندهم شي حاجة ما تطلبهاش منهم، أتكون معهم مزيان أتكون عزيز عليهم كيبغيوك، لأنك ما نافستهم على ما تميل أنفسهم إليه وما أحرجتهم بالسؤال، بسؤالك لهم عن شيء مما في أيديهم، إذ سؤالهم عما في أيديهم يحرجهم، ربما الإنسان يتحرج ويعطيك شي حاجة عنده وما بغيش يعطيها لك، يرجو أن لو لم تسأله، وفي هذا يقول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، بني آدم حين يسأل يغضب. إذن فإذا أردت أن يحبك الناس فلا تنافسهم على الدنيا وأعرض عما في أيديهم، لا تطلب منهم شيئا من أمور الدنيا. فإذا لم تسألهم شيئا مما في أيديهم كنت محببا إليهم. هذا من حيث الغالب، هذا هو غالب الناس هكذا. هذا معنى قوله وزهد فيما عند الناس، أي بإعراضك عما في أيديهم. وبالتالي لاحظ ما سيترتب على هذا، إذا لم تنافسهم فيما يحبون وأعرضت عن ما في أيديهم ولم تطلب منهم شيئا ولا سألتهم إياه. وذلك الناس الآن إذا تنافسوا في الدنيا وقد بينهم خصومات ونزاعات، ربما يصل الأمر إلى القضاء وإلى تكون بينهم محبة أبدا. بسببش؟ بسبب الدنيا. هذا نافس هذا وقع من هذا ما وقع، أو أحدهم يسأل الآخر حقه كيقول لي خصصني هذا لأنه حقي، حق تجاري وحق حقوق كثيرة دابا الآن ظهرت، فيقع ما يقع بينهم من العداوة والبغضاء. والكلام فقال يحب وزد فيما عند الناس يحبك الناس، وإذا أحبك الناس شو يقع؟ فإنك تسلم من كيدهم ومكرهم، بمعنى زد فيما عندهم ليحبوك، وإذا أحبوك سلمت من شرهم، تسلم من مكرهم، تسلم من كيدهم، وعليه تنجو في هذه الحياة من بطش الناس وشرهم. قال وزد فيما عند الناس يحبك الناس. فوائد مستفادة منه: أولا حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. ثانيا إذن هذا مقصد من المقاصد العظيمة في الشريعة، أن تسأل عما يجلب محبة الناس. فحرصك على معرفة ما يجلب محبة الناس لك أمر طيب، أمر حسن، مما ينبغي البحث عنه، لأن الناس إذا عادوك قد تقع في المخالفة، ممكن تغلبك نفسك وتوقع في المخالفة وتوقع في المصيعة. فاسأل عما يحببك إلى الناس لئلا تقع في معاداتهم، وبالتالي تقع في القطيعة أو غيرها من المخالفات الشرعية. هذا مقصد. لكن مقرر أن الحرص على محبة الناس وسلوك سبل ذلك يجب فيه مراعاة الضوابط الشرعية، ألا يؤدي ذلك إلى معصية الله، إلى إغضاب الله جل جلاله. حرصك على محبة الناس ورضاهم على حساب معصية الله تعالى مما لا يجوز، محرم. فرض الله تعالى مقدم، محبة الله تعالى سابقة هي الأصل، والحرص بعد ذلك على محبة الناس لك فيما لا معصية فيه. أن تخالق الناس بخلق حسن من أسباب المحبة، من أسباب محبة الناس أن تخالقهم بخلق حسن، أن تسلم عليهم، أن تتبسم في وجوههم، أن تكرمهم بما تستطيع، أن تعينهم على قضاء مصالحهم، ونحو ذلك من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام، الدعاء لهم ونحو ذلك. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله، لأنه قال يحبك الله، إذن فمن صفة الله تعالى المحبة. الفائدة الثالثة أن الخير للعبد في محبة الله إياه. نعم، هذا هو الخير كله، الخير كله أن يحبك الله جل جلاله. وبهذه الصورة العبرة، العبرة بهذه الصورة لا بالعكس، أن تصدر المحبة منك لله هذا أمر لا فائدة، لا زيادة فيه، لا جديد فيه، أمر بدهي أن تصدر المحبة منك لرب العالمين لأنه خالقك. لكن الذي يجب الحرص عليه وهو المعتبر هو أن تقع المحبة من الله لك. واضح؟ كونك محبا لله تبارك وتعالى أمر لازم، أمر بدائي. لكن العبرة كما قلنا العكس، أن يحبك الله جل جلاله. الفائدة الرابعة أن مما يجلب محبة الله الزهد، محبة الله تعالى الزهد في الدنيا، وقد ذكرنا معنى. فإذا الخامسة أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. ثم قال الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري هكذا بحذف التنوين، وهي قاعدة معروفة، مواضع حذف التنوين ثمانية من هذا الموضع، إذا كان الابن وصفا لعلم فيجب حذف التنوين من ذلك العلم، ابن إذا أتى وصفا لعلم كنقصد بالوصف تابع لأنه يعرب عطف بيان أو بدل، المقصود بذلك تابع، إذا كان وصفا لعلم فإن التنوين يحذف من العلم، وهذا من مواضع حذف التنوين، وعلمين ابن له وصف تلا. عن أبي سعيد سعد بن مالك، سعدي هكذا بحذف التنوين، سعد بن مالك بن سنان، وكله يزن بن سنان بن كذا بن كذا بحذف التنوين، لكن كما قلنا متى؟ إذا كان لابن وصفا لعلم، وصفا لعلم رجل القيود، فإذا لم يكن قبله علم فلا، وإذا لم يكن وصفا فلا. ابن يمكن أن يكون خبرا، تقول مثلا زيدون ابن محمد، مثلا انت كتعرف زيد وما عرفش راه هو الفلان، كنقول لك زيدون اصي زيد راه هو الفلان، زيدون ابن عبد العزيز، هنا احذف التنوين، لا، لان ابن ليس وصفا خبر، نقول لك زيدون ابن محمد هكذا بالتنوين، لكن اذا كان وصفا جاء زيد بن محمد هنا يحذف التنوين، جاء فعل ما زيد فاعل، اذا ابن هذا تابع ليس عمدة، فتقول جاء زيد بن محمد. إذا الشاهد يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار. أولا من جهة الإسلام يقول المؤلف حديث حسن، هذا الحديث حسن وهو كذلك بل صححه غير واحد من صحيح، قال رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ايش معنى مسندا؟ أي متصلا، المسند يقابل المرسل، مراد به المتصل، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى أو لم يبين، إذا رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا أي متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النخبة قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، إذن متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية ابن ماجه والدارقطني. قال ورواه مالك في الموطأ مرسلا، هذا الحديث نفسه رواه الإمام مالك في الموطأ، لكن ما معنى مرسلا؟ أي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سقط منه الصحابي، لكن كما قلنا كما قال المحققون في المصطلح لا نجزم في المرسل أنه قد سقط منه الصحابي فقط، يمكن أن يكون سقط منه تابعي آخر، واضح؟ فالمقصود هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابي لم يذكر قطعا. إذا الشاهد قال ورواه مالك في موطئ مرسلا، إذا مرسلا ما كاينش أبي سعيد الخدري الصحابي غير موجود، التابعي مباشرة حدث به عن رسول الله، ولذا قال رواه مالك في الطرس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى عن النبي، ويحيى تابعي ليس صحابيا، إذا فإذا حدث يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفعه إلى رسول وهو تابعي فيسمى مرسلا، إذ لم يذكر الصحابية. قال فأسقط أبا سعيد الخدري الصحابي، قال وله طرق يقوي بعضها بعضا، نعم وهو حديث صحيح صحح وهو مصحح في صحيح الجامع، وهذا الحديث مشهور، حديث لا ضرر ولا ضرار تلقاه العلماء بالقبول، فهو حديث مشهور في الفقه وفي أصول الفقه معروف كثير التداول بينهم، بل هذا الحديث قد جعل قاعدة من القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية المشهورة في القواعد قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نفس الحديث جعله العلماء قاعدة، وقد عرفتم في علم القواعد أن بعض القواعد الفقهية هي نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار حديث مختصر وهو قاعدة فقهية، ويعبر عنها بعبارة أخرى وهي الضرر يزال، الضرر يزال، وقاعدة الضرر يزال دليلها هو هذا الحديث. ما دليل القاعدة؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن فهو هذا الحديث أصل في الشريعة، قاعدة في الحقيقة، مش الحديث قاعدة. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أول وقفة غنوقفوا الوقف مع النفي. لا ضرر، تعلمون في النحو أن لا نفية للجنس، تعمل عمل إذن. إذن ضرر اسمها ولا ضرار معطوف عليه والخبر محذوف. لا ضرر حاصل في الشريعة، موجود في الشريعة، يعني الشريعة ديالنا الإسلامية ليس فيها ضرر. والنفي هنا تعلمون قاعدة أخرى سبقت معنا في أحاديث كثيرة في شرح عمدة الأحكام وغيرها سبقها، تعلمون أن النفي الذي يكون في الخبر يكون أبلغ في النهي من النهي، ولا لا؟ نعم، يكون نهيا مؤكدا النفي، ولا يكون إلا في جملة خبرية، يكون أبلغ في النهي من الجملة الطلبية المشتملة على النهي، لأنه في يكون فيه النهي مؤكدا، فيه النهي مؤكد. واش فهمتوا هذه المسألة؟ عندنا الآن جوج الأساليب ممكن نعبروا بها على هذا المعنى. الأسلوب الأول أسلوب الخبر، جملة خبرية فيها النفي لا ضرر ولا ضرار كما رأيتم. عندنا أسلوب آخر، شنو هو مثلا؟ مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر بعضكم بعضا، نفس المعنى في الجملة، لا تضر الناس أو لا يضر بعضكم بعضا، هذه شكي تسمى جملة إنشائية ماشي خبرية. ولا في قوله لا يضر بعضكم بعضا حرف نفي، هذه لا ضرر حرف نفي، لا يضر حرف نفي، مفهوم؟ المعنى ديال الجملتين واحد عموما، عموما بحال نفس المعنى، لا ضرر ولا ضرار ولا يضر بعضكم بعضا، المعنى واحد، راه فيهما معا النهي عن الضرر جوج. لكن هذه الجملة الخبرية ديال لا ضرر اللي هي ماشي إنشائية خبرية اللي فيها النفي، النهي ديالها كيكون أكثر تأكيدا من جملة النهي، وده مش معناه عموما مطلقا. وذلك أحيانا يعبر الشارع الحكيم عن الأمور المنهية عنها بالنفي، ولا لا؟ بالنفي، لأنه أبلغ في الزجر. كيف؟ غيقول يا قائل كيف ذلك؟ كيف كان نفي أبلغ في الزجر من النهي؟ لأن الشارع الحكيم حينئذ يخبر أن هذا الفعل، أن هذا الأمر منفي في الشريعة، بمعنى راه ماشي حاصل والمطلوب تركه، لا منفي أصلا، لا يجوز وجوده فضلا عن الأمر بتركه. لأن النهي الأحكام الشرعية عموما كما علمتم في أول مراقي كانوا كنا شرنا لهذا، الأحكام الشرعية عموما يطلب فيها أو فيها تعلق بالموجودات. الخطاب الشرعي عموما فيه تعلق بالموجود، واحد الشيء موجود يجب فعله ولا موجود يجب تركه، حاجة موجودة تركها أو شيء موجود يجب أن تفعله. لكن ملي كتكون عندنا جملة خبرية ما كيكونش عندنا واحد الخطاب اللي متعلق بالموجود، واضح؟ إش كيكون المقصود؟ كيكون المقصود أن ذلك الشيء منتفي أصلا، معدوم أصلا، ليس شيئا موجودا ويجب تركه، بل هو منتفي أصلا، وهذا أبلغ في الزجر والنهي من الأسلوب الآخر، مع أنهما صحيحان، غير زعما بغينا نبينوا أن هذا أكثر تأكيدا من الأسلوب الآخر، واضح الكلام؟ لهذا قال لا ضرر ولا ضرار. إذن فمن ذا النفي؟ شنو قالنا؟ ما الفرق بين ضرر وضرار؟ اختلف العلماء في ذلك. أولا اختلفوا هل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد، فقال بعض العلماء هما مترادفان بمعنى واحد، وهذا التكرار للتأكيد. القول الأول قال بعض العلماء ضرر وضرار بمعنى واحد، وهذا التكرار للتأكيد، فكأنه نهى عن الضرر مرتين. والضرر ما كنعرفوه، شو هو الضرر؟ هو إلحاق الأذى بالغير بغير حق، إلحاق الأذى بالغير بغير حق، إلحاق الأذى بغيرك مما لم يؤذك. علاش كنقولوا بغير حق؟ لأن إلحاق الضرر بالغير إذا كان بالحق فهو مباح جائز، ولا يكون محرما ولا يعتبر ضررا أصلا، من ضرك يجوز لك أن تضره، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا ليس محرما شرعا ولا يعتبر ضررا هنا، وإنما المقصود بالضرر هنا أن تلحق الأداء بغيرك دون حق، ظلما وعدوانا دون حق. إذا قلنا القول الأول قال أهلهما بمعنى واحد، والقول الثاني وهو الذي عليه الأكثر أنهما متغايران ليس بمعنى واحد. على القول بأنهما متغايران اختلف في الفرق بينهما، بس وضع الكلام الآن القول التالي اللي هو قول الأكثر أشغاله بينهما فرق، ماشي الضرر والضرر. طيب شنو هو الفرق سيدي؟ اختلفوا على أقوال. مما قيل من الأقوال التي قيلت في الفرق بين الضرر والضرر، قيل الضرر هو إلحاق الأذى اللي تكلمنا عليه الذي يكون بقصد أو بغير قصد، والضرار هو ما يكون بقصد وعليه، فالضرر أعم من الضرار. الضرار إلحاق الأذى بالغير قصدا أو بغير قصد، والضرار ما يكون بقصد. هذا من الفروق التي قيلت. من الفروق التي قيلت بينهما هو أن الضرر هو أن تضر بمن لا يضرك، هو أن تضر بشخص لم يضرك، والضرار هو أن تضر بمن ضرك على وجه محرم. واحد مثلا اعتدى عليك ضربك على رأسك وأنت اعتديت عليه بأن قطعت يده، لا يجوز، أو ضرك، لكن ضررته بشيء غير جائز محرم بأكثر مما اعتدى عليك به، ضربك على فقطعت يده، واضح؟ إذا فقيل الضرر هو أن تضر من لا من لم يضرك، والضرار أن تضر من ضرك بوجه لا يجوز. وقيل الفرق بينهما أن الضرر هو أن تضر بغيرك ضررا لا منفعة لك فيه، لا مصلحة لك فيه، بغير ضر صافي لا مصلحة لك في ذلك، واضح؟ والضرار هو أن تضر بغيرك لتنتفع، واضح؟ لأنه أحيانا ممكن تضر غيرك باش تحصل لك أنت المصلحة، باش تحصل لك أنت المنفعة، ويمكن أن تضر بغيرك ضررا لا تستفيد لا أنت ولا هو. إذا فالأول يسمى ضررا الذي لا منفعة فيه، والثاني اللي فيه جلب مصلحة لك يسمى ضرارا، وقيل غير ذلك. والمقصود من هذا كله أن إلحاق الضرر بالغير سواء أكانت تترتب عليه مصلحة أو لا، وسواء أكان ضرك وضررته بوجه محرم أو لم يضرك، وسواء كان ذلك بقصد أو عن غير قصد ولم تعطيه حقه. عن غير قصد لا إثم عليك، لكن الضمان واجب كما سبق في القواعد، فكل هذا محرم لا يجوز. الضرر بهذه الأنواع كله محرم سواء أسمي عبر عنه بالضرر أو بالضرار، فإنه محرم لا يجوز. ولذلك إذا لاحظتم في المعاني دائما الضرر يفسره العلماء بما هو أشد من الضرر، ولا لا؟ يفسرون الضرار بواحد المعنى أشد. لماذا؟ لأن فيه زيادة الألف، والقاعدة المعلومة العامة أن زيادة المبنى، وهذه غالبة مش دائما مضطردة، في الغالب زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى، ولذلك يفسرون الضرار بما هو أشد. فالحاصل أن هذه السور كلها محرمة في الشريعة بالإجماع بلا خلاف. قلنا إلا إذا ضررت بغيرك لأنه ضرك، فحينئذ ذلك مباح مشروع لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أحد الناس أخذ مالك، أخذ حقا من حقوقك، فأخذت كذلك مالك منه، حقك منه بحق بعدل، لكن يعني بعد أن رفعت أمره إلى القاضي، إلى القضاء، إلى الحكام، رفعت أمره إلى القضاء وتدخل من بيده الأمر ورد إليك حقك المغصوب فإن ذلك لا يعتبر ضررا، أو ضربك وضرب، أو قطع يدك وقطعت يده من قبل ولي الأمر ونحو ذلك، فإن هذا ليس من الضرر في شيء. إذن هذا حاصل ما تعلق بالحديث، الفوائد المستفادة. وقلت منه تستفاد القاعدة الفقهية أن الضرر يجب إزالته لأن الضرر منفي في الشرع، وذلك من فروع هذه القاعدة أن من كان يتضرر بشيء فإن الضرر يجب إزالته والتخفيف عنه. لو أن أحدا من الناس يتضرر بشيء شرعه الله وأوجبه فإن الشارع الحكيم يزيل الضرر. مثلا واحد من الناس يتضرر من استعمال الماء، إذا استعمل الماء في الاغتسال يتضرر يصيبه المرض، وضع الكلام فالشريعة فيها نفي الضرر، إذن فلا يجب عليه الاغتسال بالماء فليتيمم. لماذا؟ لإزالة الضرر عنه. وهكذا سائر الأحكام الشرعية فيهاش نفي الضرر، ما فيه ضرر فإن الشارع تبارك وتعالى خفف فيه ونفى الضرر عنه. فوائد المستفادة، إذا أولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. الفائدة الثانية أن على المسلم رفع الضرر والإضرار، لماذا عبر بما؟ ليشمل صورتين، الضرر الواقع عليك والإضرار هو المتعدي الواقع على غيرك. الفائدة الثانية أن على المسلم أن لا يضر غيره ولا يضار، ألا تضر الغير، وإذا قال ربنا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، ألا تضر غيرك وألا تضار، بأن يشملكما الضرر معا. إذن هذا حاصل ما تعلق بالحديث وله فروع تذكر في قواعد الفقه كثيرة. ثم بعد ذلك حديث لو يعطى الناس بدعواهم، حديث 33، نفرق إن شاء الله إلى الدرس الآتي. الله على وعلى سبيل الأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك.